يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن أجعل صوم جميع رمضان بنية واحدة؟ لا، كل يوم عبادة مستقلة، فتنوي قبل الفجر لكل يوم لأنه عبادة مستقلة. ولكن لاحظ أن النية معناها أنك تقصد الصوم، فإذا قمت وتسحرت أعددت السحور هذا يدل على أنك نويت، والنية محلها القلب، فإذا قمت وأعددت السحور أو جلست تأكل السحور هذا دليل على النية. نعم.